إذا قتل رجلا أو سرق ثورة رجل آخر أو محراته أو كذا، هذا وضع له عقوبة. يدعون هذا فتحا وعصرا جديدا لتقنين ولمعرفة الأحكام، بينما نحن نعتقد أن هذه القوانين على ضآلتها وقلتها ما كان فيها من خير من حق، فإنه يحتمل أن يكون أخذ عن شريعة نبي لم يذكر. الله سبحانه وتعالى يقول ورسلا قد قصصناهم ورسلا لم نقصصهم عليه، يعني رسل كثير لم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، فإما أن تكون من بقايا كتب ورسالات أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون اجتهد وافق بعض الصواب ثم بعد الباطل من عند نفسه كأي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تشريعات تجد فيها ما يوافق الحق احيانا وما قد اتفاقا على غيره ما قد يسيبه احيانا، واما الباقي فهو مردود عليه ولا يعد ذلك فتحا ولا تسجيلا، وانما يعد انحرافا واحتكالا الى الطاغوت. فلا لو انهم رجعوا الى دين الله والى شرع الله فكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يقتل لها حياتها وينجمها. ثم في التاريخ الوسيط كما يسمونه العصر القرون الوسطى نجد ان اكثر ما من وجدت عندهم من الامم التشريعات والقوانين المكتوبه المبينه هم الرومان، ولذلك الى الان يقولون ان القانون الروماني هو افضل واوسع واسهل انواع القوانين المعروف بالقرون الوسطى، لأنهم لا يعدون شريعة الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى شرعا أصلا، لا يعترفون به مع أنه كان يحكم الحياة جميعها وهو تشريع مكتوب أيضا، لكن المقصود أنهم يعتبرون أن المرحلة المرحلة الثانية مرحلة تدوين القوانين أنها أكثر ما ظهرت وأول ما ابتدأت بشكلها القرين والمعاصر هي ما في عصر الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية. وأشهر هذه القوانين قوانين الإمبراطور جستنيان الذي ظهر في أوائل القرن السابع أو في أواخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، أما في التاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره شأنا عظيما، وكتب القوانين المسمى قوانين جستنيان. طيب بعد عيسى عليه السلام ولم معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي، ايوه هنا يأتي السؤال ما دام انه في القرن السابع الميلادي و كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الاوروبيون عنها انها افضل واول القوانين غير المدينه القوانين المكتوبه او المدينه، اذا هنا ياتي السؤال فيقال ولماذا ماذا كان دين جستنيان ودين الامبراطوريه الرومانيه، ما هو دينه لذلك الزمان؟ النصرانية نعم، لأن متى دخلت النصرانية إلى أوروبا؟ يعني هذه يقال حقائق تاريخية مفروض لا نغفل عنها، يعني لأن نحتاجها في معلومات عامة ضرورية مثل عندنا. متى اعتنقت أوروبا النصرانية؟ وعلى يد من؟ عام 325 ميلادية. 325 ما الإمبراطور الذي اعتنق النصرانية وأدخلها في بلاده؟ قسطنطين الله تعالى، قسطنطين عمد على فراش الموت وأعلن دخوله في النصرانية، وهو الذي جمع الأساقفة واختار من بينهم الدين المحرف دين التثليث، وترك مذهب التوحيد الذي ينسب إلى آريين وأمثاله ممن بقوا على عقيدة التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى، اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من؟ من المحرف الأكبر؟ بولس. نعم شاؤول الذي هو اسمه لبولس، شاؤول اليهودي. إذا هذا سنة 325. طيب إذا بعد ثلاثة قرون يأتي إمبراطور نصراني يدين بهذا الدين ويضع قوانين مكتوبة، إذا مناظر ما نجاء الخلل؟ إما أنه لم يختصم إلى ما أنظر الله، وهذا يشمله ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى لم يختصم الإنجيل، وإما أن في الأنظار شيئا آخر أو سرا آخر. فماذا تظنون الحقيقة؟ ماذا تظنونها؟ لا هو لم يكن القرآن قد ظهر، ولم يكن الجسريان ما علم عن الشعور، ربما لم يسمع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا معاصر لولادة ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أو قبل أن تصل دعوته. المقصود أولا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس عامة أم بين بني إسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الأول. هنا نعرف قضية نعم بني إسرائيل، عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بنفس القرآن، وهو كما في الأنجيل أيضا من لا تزال تقرأ إلى اليوم يقول إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ولهذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية، المرأة السورية أو الفينيقية التي ذكرت في الأناجيل المحرفة الموجودة الآن، أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واشتكت أن فيها روحا شريرة، يعني بها نفس من الجن، وقالت يا روح الله عالجني أو أعطني مما أعطاك الله. فقال يا امرأة من أين أنت؟ فقالت فينيقية أو قالت سورية. دائما أنا جيل بعض يكذب بعض، ما هو هذه القضية؟ يعني واحد فينيقية واحد سورية والجنسان مختلفان. فقال لها إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فبكت وتضرعت وقالت إني تعطيني الخير ما معناه تقبل، فمن أين أذهب؟ حتى آياها ورضي أن يعلمها وأن تكون من المسعود. فالشاهد أن عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الإنجيل مكملا لما قد أنزل من قبل من التوراة، مصدقا لما بين يديه في التوراة، وفيه زيادة أحكام مثل يعني يحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه تخفيف من الأوطان ومن الأغلال التي كانت على اليهود، وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في شريعة التوراة، فهو كتاب محلل وفي حدود بني إسرائيل. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أنه هل وصل هذا الكتاب نفسه، مع أنه لم يكن تشريعا للرومان ولا للعالم كله، هل وصل إلى الرومان أو إلى غيرهم كما أنزله الله؟ هنا مشكلة أخرى أيضا. نعم وقع التحريف والطمس والتبديل والتغيير على يد دول وعلى يد أشياء الآخرين، فآمروا على ذلك فنسقوا دين الله وغيروا كتبه، حتى أنه مرت مراحل كثيرة كان الأباطرة جمع الإمبراطور يأمر بكتابة الإنجيل من جديد وحذف ما لا يكون مناسبا، ويأتي الأحبار والرهبان الكبار ويكتبون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا لم يكن الإنجيل شرعا عاما أصلا، هذا نفسه تحريف. يعني نقول إن دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول في النصرانية وهي دين ليس دينا عالميا هذا نفسه نوع التحريف ونوع الاشتئاك على الدين الذي انزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاه والسلام. وما نراه اليوم من انتشار المنكرين في جميع انحاء العالم ويطبعون الانجيل الى اكثر من 1200 لغه ويترجمون وكذا، كل ذلك خارج عن الاصل الذي بعث الله تبارك وتعالى عيسى من اجله، حتى لو كانوا يدعون الى الانجيل الحقيقي فهو لم يكن شرعا عاما ولا دينا للانسانيه عاما. هذا اول شيء. الامر الاخر انه مع ذلك لم يصل الى تلك الامم وليس موجودا، فالانجيل الحقيقي مسدود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس ان يبذلوا في دينه مسدود غير موجود، وانتقل من ترجمه الى ترجمه حتى ضاعت النسخ الاصليه غير معروفه. ويكفيكم ان تعلم ان اسرائيل في الاونه الاخيره تبعت اناجيل بملايين النسخ او مئات الالوف وزعتها في انحاء العالم وفيها تغيير 500 عبارة، 500 عبارة غيرها اليهود لكي يكتب فيه من يقرأ الإنجيل عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن وذم وتصنيع عليهم ويجرس. وقارنت على أحد الأناجيل التي تداولها اليوم بالطبعات التي قبل 50 سنة أو 100 سنة لوجدت أن الطبعتين مختلفتان تماما في هذه التغيير. إذن هذا دين مخرع. طيب فوق ذلك معنا فيه من تحريف، هل يكفي؟ هل فيه من التشريعات والتنظيمات ما يدخل الحياة؟ طبعا لا يمكن، لأن الناس إذا حرفوا شيئا وقمسوا وبدلوا لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا نقول هذا الإنجيل الموجود الآن إلى يزيد في الجملة الموجودة الآن ليس فيها تشريعات كافية، وإنما يرجع دائما في التشريعات يرجع إلى العهد القديم أي إلى التوراة. الكنيسة كانت تأخذ الأحكام في الغالب من التوراة، الإنجيل فيه إشارات وأكثر ما في الإنجيل ملاعب. طبعا يمكن قرأت الفلاسفة أصل ما يسمى إنجيلا الآن عبارة عن قصة المسيح عليه السلام، سورة جاء ولد انتقل دعا ذهب الى ان يقولون انه قتلوه ولا قتلوه وما طلبوه ولكن شبه هذه قصه. يعني واخذنا ما في الانجيل من اشارات عاديه وغيرنا الى ما في التوراه المحرفه، كل ذلك لا يكفي لان يعطي الناس شرعا يحتفلون اليه. والسبب الاساسي هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين الناس جميعا بما اختلفوا فيه، وإنما أنزل الشرائع خاصة محدودة من جهة الزمان ومن جهة المكان، يعني هي لبني إسرائيل خاصة وموقوفة إلى ماذا؟ إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أنزل الله هذا الكتاب القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نعم ولكن إيش؟ ومهيمنا عليه، هذا الكتاب المهيمن الناسخ لما قبله حتى لو ثبتوا أنه باطل. وعلى ذلك فالاحتكام إليها الآن هو احتكام إلى شريعة منسوخة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. فما بالكم اذا كانت غير كافيه؟ اذا احتياجات الناس والدوله وجدت نفسها انها في حاجه الى تنظيمات والى تشريعات غير ما انزل الله سبحانه وتعالى، ووجدوا ان لهم اعراف عرافا وقوانين وانظمه، فجاء ذكر عن ثالث منظمه ثم كتبت بعد ذلك عده قوانين انتشرت حتى سمي القانون الروماني، ما فيهما سمي القانون الروماني، عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. هذه إذن أو هذا قصة التاريخ أو التقويم في العصور الوسطى كما يسمونها. طيب المرحلة الثالثة، أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا؟ كما تعلمون الحدث الهام أو المهم جدا الفاصل المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه يفجر العصر الحديث والإنسانية كلها وما هو إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت سنة 1789 ميلادية، يعني تذكرون لما احتفلوا منذ أقل من سنتين احتفلوا بمرور 200 عام على قيام الثورة الفرنسية، إذا 200 وسنة وأكثر شيء 200 عام يعني تقريبا مرت على هذه الثورة. قامت الثورة الفرنسية ووضعت لأول مرة أقامت في التاريخ الأوروبا النصرانية مبادئ لا تفترض إلى الدين في شيء، جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس، إنما قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن. فظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة، وكان شعارهم وهم يتظاهرون ويذبحون ويسكتون اشمطوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني يحملون على الطاع الملكي من جهة وعلى الدين من جهة أخرى، وتقوم دولة علمانية لا تحتكم إلى الدين في شيء. فنتيجة ذلك نشأت التوراة والإنجيل وما فيها من أحكام، وابتدع الناس في وضع الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وأخذوا يفكرون في وضع دستور أو يساعد تأكيد المعنى الحديث لذلك. بعد الثورة الفرنسية بزمن ظهر نابليون بونابرت الأول، نابليون المشهور الذي اجتاح معظم أوروبا. وهذا الطاغوت الكبير عندما ظهر وضع لهم القانون الأول المكتوب في أوروبا وهو المعروف بقانون نابليون، وضعه عام 1804 ميلادية، يعني تبدأ تعرف كم بقي كم عمر هذا القانون لأول مرة، وهي عبارة عن أيضا مدونة في الأحكام أغلبها يتعلق بالمعاملات وما أشبه ذلك. من التاريخ هنا يعني على الهامش أنا لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخديوي لا أذكر أو محمد علي أو أحد أبنائه الخديوي أيهما، عرضه على علماء الأزهر، و يعني الأمة سبحان الله دائما يكون عندها خير كثير لكن لا تعرف قدره، يعني وما عندها من الخير وما عندها من الشريعة الواضحة كيف تستطيع أن تقرأ على القرآن وتعرف ما فيه من خطأ أو مخالفات، لكن المشكلة ما هي؟ مشكلة كيف يتلقى القانون. فلما أخذ بإعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب أخذ على غير الواحد الذي كان يمكن أن يؤخذ، لو نظرنا إلى الواثق الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للأمة الإسلامية لما كانت أمة واعية مؤمنة، فعرض على شيخ أحد شيخ الأزهر يسمى الشيخ الشرقاوي، الشيخ الشرقاوي قال هذا القانون يعجبه كثير منه مأخوذ من فقه المالكية. طبعا الكلام هذا له شيء من الأصل، لماذا؟ لأن الحضارة الغربية أصلا إنما وقعت عن طريق الأندلس وإيطاليا وجنوب إيطاليا، كانت الحضارة والأمور والمعرفة، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون انتشرت دخلت القوانين أو دخلت التشريعات الإسلامية وترسخت حتى أصبحت قوانين عرفية أو نوعا ما مقصودة حالا. ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا يكون متفقا مع مصادره، يعني كل القانون الآن يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنباده من أين. الشاهد قال وكثيرا من يمكن يقر، قال يعني بعضهم يقول من قانون المالك يعني فقه المالك الحقيقي، قال وكثيرا من يمكن يقرر على قول مرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره، يمكن يطلع له من هنا من هذا يوافق قول من الحنفية، هذا يوافق رأي للظاهرية، هذا يوافق كذا، ممكن هذا تنعمل، أي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع أن السوق يستطيع أن يحكم على القانون ويعرف ما فيه، لأنه الأمة كانت تأخذه مأخذ الانبهار والإعجاب والافتتان من عند الغرب. يعني مثال في أوروبا ثم يرجع العالم الإسلامي، ظهر هذا القانون ولأول مرة يظهر بشكل مكتوب، فانقسم بعد ذلك التاريخ الأوروبي قسمين، التاريخ الأوروبي التشريعي يعني التقنيني على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي أخذ باتجاه الفرنسي، وهذا يضع التقنينات التفصيلية لكل شيء، وفرنسا نموذج لذلك، قانون التجارة وقانون القضاء ودستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا، فاصبحت النموذج القوانين المكتوبه التي عباره عن مواد وفقرات معينه. الدستور الذي هو القانون الاساسي او النظام الاساسي، الدستور، ثم القوانين الفرعيه، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الاداري، وكل ذلك نمى مع الزمن وتدرج وتطور الى ان وصل الى المرحلة التي يراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع للفرق. بقي جانب آخر من أوروبا أخذ بالمقصود ولكن بطريقة أخرى. هذه مهمة جدا لكم عندما نعرف الآن كيف تأثر العالم الإسلامي على الأسف الشديد بهذا التقليد تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا أو يمثله بالدرجة في الأساس الإنجليزي، وهم لا يأخذون التقنين على أنه مكتوب، مواد مكتوبة يضعها لجنة ويعمل بها الباقين ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا، أخذ طريقة العرف المتبع، القوانين غير المكتوبة، قانون السيادق، نظام السيادق يسمونه، يعني يكون القضاء الإنجليزي له سابقة، حكم في قضية بكذا، دولت هذه السابقة، وقعت قضية، إن كان لها سابقة رجع إلى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الأولين، إن لم يكن رجعت قضية جديدة تكون هذه أيضا سابقة وتكون سابقة وهكذا، فيصنع قانون أو نظام السابق، وهو نظام غير مدون تدوينا بشكل على الشكل الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل النموذجين، فتجد هناك دول أخذت الطريقة الفرنسية، تكتب الدستور 100 مادة 200 إلا كما يصير، تعمل به ثم بعد ذلك تغير، وكل أمر من أمورها ترجع إلى مادة من مواد الدستور. وبعض ما مشى على الطريقة الإنجليزية والأيدي التكتيكية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراف، فيقال قد سبق أن في عام كذا قدر مثلا مرسوم بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية فاتخذ بها حكما، ثم يصبح سابقا، وفي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام السوابق. الولاية المتحدة الأمريكية حصل فيها دمج بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الامريكيين وانه مدعوه عند قيام الاتحاد، اتحاد الولايات المتحده الامريكيه، وفي نفس الوقت نجد ان الانظمه في امريكا القانون المدني والتجاري وما الى ذلك على الطريقه الانجليزيه، ليست مكتوبه بواد وانما هي حسب السوابق في كثير او في اكثر الولايات. هذا يعني مجمل لما الكيفية التي يحكمون بها هؤلاء المتحكمين، التي يحكم بها هؤلاء المتحكمين إلى الطواغيت وإلى القوانين، وكيف نشأت وكيف نزلت.